الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد الله سبحانه وتعالى وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لازال الحديث عن بني إسرائيل وكيف أنهم كانوا ينقضون أوامر الله سبحانه وتعالى ويعاندونها ولا ينفذونها. فمن ذلك أن الله تعالى أخذ ميثاقهم، قال أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. والميثاق هو العهد المؤكد الغليظ الشديد، الميثاق من الإيمان بالله ورسله. ورفع الله تعالى الجبل أيضا فوقهم، جبل الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة، آمرين لهم أن يأخذوا ما أمر الله تعالى بجد واجتهاد. واذكروا ما فيه، تدبروا ما فيه لعلكم بذلك تتقون، يعني تتقون عذاب الله سبحانه وتعالى. ماذا كانت النتيجة بعد هذا الأمر وهذا الميثاق وهذا التشديد الغليظ؟ طبعا رفع الطور، الله تعالى نتق الجبل فوقهم كأنه ظل حتى يسجد لله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ثم توليتم من بعد ذلك، يعني يدعون الاستقامة على أمر الله ثم بعد ذلك يتولون ويعرضون. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، أيضا يذكرهم الله تعالى بالمعتدين والسبت، وهم قوم كانوا على البحر من بني إسرائيل وكانوا صيادين، فطلبوا من نبيهم أن يجعل لهم يوما للعبادة، فالله تعالى اختار لهم السبت. ثم كانوا إذا دخل السبت خلاص يتوقفون عن كل شيء ويتعبدون لله، فأراد الله أن يختبر إيمانهم. فكان السمك يوم السبت يأتي كثيرا جدا، والأيام العادية يبقى على مستواه العادي، فأرادوا أن يتحايلوا على الله سبحانه وتعالى، فوضعوا شباكهم يوم الجمعة، ويوم الأحد رفعوا شباكهم وقد امتلأت بالأسماك، صادت الأسماك التي تأتي يوم السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير بسبب يعني تعنتهم وعنادهم ومحاولتهم للتحايل على الله. فالله تعالى يقول لهم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين، يعني ذليلين منبوذين. فجعلناها نكالا لما بين يديها، جعلنا هذه القرية التي اعتدت يوم السبت نكالا، يعني عبرة في العذاب لما بين يديها وما خلفها، قيل لما جاورها من القرى ولما يأتي بعدها، وقيل لما بين يديها ما قبلها وما بعدها. والمعنى واضح، يعني جعل الله تعالى عبرة للمتقدمين اللي كانوا موجودين في زمنها والمتأخرين اللي كانوا جاءوا بعدها. فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ثم ذكر الله تعالى قصة موسى عليه السلام مع البقرة، أصحاب البقرة. طبعا ملخص القصة حتى يعني كل آية أوضح، أن رجلا كبير في السن وليس له وارث إلا ابن أخيه، وهذا رجل غني، فابن أخيه استبطأ موته واستطال عمره فاستعجل هلاكه، فقام وقتل عمه وأخذ بالجثة، طبعا قتلها ليأخذ ميراثه، ثم ألقى بالجثة على بيت رجل من بني إسرائيل واتهموه بأنه هو القاتل. أصبح الناس وجدوا الرجل مقتول أمام بيت هذا الرجل، فجاء ابن الأخ وبدأ يعني يولول ويبكي وادعي أن هذا هو القاتل، وصارت مشكلة في هذا الرجل، من هو قاتل هذا الشخص. ثم ذهبوا إلى موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام دعا الله تعالى أن يكشف الأمر ويوضحه، فأوحى الله إليه أن يذبح بقرة، خذ أي بقرة وخذ أي جزء منها واضرب به الميت، فإن الله سيحييه ويتكلم بمن قتله ثم يرجع مرة أخرى ميتا. طبعا بطبيعة من إسرائيل هو التعنت. طبعا الله تعالى إنما أراد من القصة هذه أن نعرف طبائع بني إسرائيل وأخلاقه. فكانوا يتعنتون كل شيء، يسألون موسى أسئلة في وصف هذه البقرة، حتى في الأخير لم يجدوا على الصفة المطابقة إلا بقرة واحدة فقط اشتروها بأغلى الأثمان. قيل أنها كانت الإشهاب كان بار بوالدين فباعها لهم بوزنها ذهب. بعدين ضربوا ذبحوها وأخذوا جزء منها وضربوا به الميت، فنطق بأن ابن أخيه هو القاتل ثم رجع مرة أخرى. الآن يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. متى قال الكلام هذا؟ بعد ما سألوا، بعد ما طلبوا منه أن يحل هذه المشكلة. قال: وتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يعني مستحيل أن أفعل ذلك. وهذه فائدة يا إخوان: الذي يتخذ الناس هزوا فهو جاهل بلا سطران. يعني اللي يسخر من أشكالهم، من حركاتهم، الذي يقلدهم ببنية الاستهزاء. فكل من اتخذ الناس هزوا فهو من الجاهلين بلا سطران. أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي صفة هذه البقرة. قال: إنه يقول أنها بقرة لا فارض، يعني ليست كبيرة في السن، ولا بكر، ولا هي صغيرة، عوان بين ذلك يعني في السن. فافعلوا ما تؤمرون، خلاص نفذوا يكفي، لا تكثروا من أسئلة ما وقع. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول أنها بقرة صفراء فاقع لونها. فاقع يعني شديدة الصفرة، تسر الناظرين وتعجبهم إذا نظروا إليها. ثم تمادوا في تعنتهم فقالوا: ادع ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا لا نستطيع تعيينها وإن إن شاء الله لمهتدون. يقول ابن عباس: لو لم يقولوا إن شاء الله لاستمروا هكذا. لكن هذه الكلمة عظيمة وخلت الأمر ينتهي. قال: إنه يقول أنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، يعني ليست هي مذللة للعمل، ولا تسقي الحرث، ولا هي يعني لا هي للحرث ولا هي للسقي، مسلمة يعني سالمة من العيوب، لا شيء فيها، ليس فيها علامة مميزة غير لونها الأصفر، لا شيء فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها. طيب لاحظوا أخوان، الآن جئت بالحق، طيب إيش معنى ذلك؟ هل معنى أن موسى قبل ذلك لم يأتي بالحق؟ وهل يأتي الأنبياء إلا بحق؟ لكن هذا أسلوبهم أعوذ بالله في التعنت مع أنبياء الله. الآن جئت بالحق فذبحوها. يقول الله تعالى: وما كادوا يفعلون، من شدة تعنتهم ما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا، في واحد منكم قتل نفس، أذكر يعني قتلتم نفسا، فادارأتم، الدرء معناها الدفع، ادارأتم يعني تدافعتم التهمة، كل واحد يلقي التهمة على الآخر. والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، بأي جزء من البقرة. كذلك يحيي الله الموتى، وفعل الله تعالى أحيى هذا الميت، ويريكم آياته. الله تعالى يريد أن يريكم آياته، قدرته على الخلق، قدرته على كشف المبطل، لعلكم تعقلون. طيب إيش النتيجة لما رأت بنو إسرائيل هذه الآية العجيبة؟ تصور واحد يحيي الله تعالى بعد موته، يعني آية مذهلة. قال الله تعالى في بيان نتيجة هؤلاء بعد ما رأوا هذه الآية العجيبة، قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، بعد هذه الآية، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد صلابة. مع بعدين الله تعالى بيّن أن لماذا أشد قسوة؟ قال: وإن من الحجارة لما يتفجر منها أنهار، وإنها لما منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. يعني الحجارة تهبط من خشية الله، تتساقط من خشية الله، وهؤلاء لا يخشون الله سبحانه وتعالى، والله بغافل عما تعملون. ذكر مؤلفنا بعض الفوائد المهمة. قال: الحكم المذكور في الآية الأولى لما قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو ما بعد بعثته، ف فإن الدين المرضي عند الله هو الإسلام، لا يقبل الله غيره، كما قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. يقول: قد يعجل الله العقوبة على بعض المعاصي في الدنيا مثل ما حصل مع أصحاب السبت، لتكون تذكرة يتعظ بها الناس ويحذروا مخالفتها من الله. وإن من ضيق على نفسه وشدد عليها فيما ورد موسعا في الشريعة قد يعاقب بالتشديد عليه. ثم قال: بعض قلوب العباد أشد قصر من الحجارة الصلبة، لا تلين لموعظة ولا ترق لذكرى. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم، ويجعلها ممن تسمع القول وتتبع أحسنه، وأن يلين قلوبنا بكتابه وآياته، إنه لذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.